انت وحدك ماسك زمام الامر، كل الخيوط في يدك وامين بطول العمر. بالحكمة انت وحدك ماسك زمام الامر، كل الخيوط في يدك وامين بطول العمر. ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام، عالي وإيدك قديرة قلبك مليان حنان. ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام، عالي وإيدك قديرة قلبك مليان حنان. صالح أنت ومحسن صالح بطول العمر، وفي سترك انت نسكن مهما السنين بتمر. صالح انت ومحسن صالح بطول العمر، وفي سترك انت نسكن مهما السنين بتمر. مهما الظروف تعاد وان مرت الازمات، تفضل بتقود وساند في أصعب الأوقات. مهما الظروف تعاد وإن مرت الأزمات، تفضل بتقود وساند في أصعب الأوقات. ما بتدي إلا الخير مهما المشهد ضر، كله أمرك يصير دي وعودك مش كلام. ما بتدي إلا الخير مهما المشهد ظهر، كله بأمرك يصير دي وعودك مش كلام. تفاصيل العمر عندك حاسبها بالإتقان، وحياتي هي ملكك حبك أفضل ضمان. تفاصيل العمر عندك حاسبها بالإتقان، وحياتي هي ملكك حبك أفضل ضمان. اديني عنين تشوفك وتصدق بالإيمان، ده مفيش أمر يفوتك في إيدك السلطان. اديني عنين تشوفك وتصدق بالإيمان، ده مفيش أمر يفوتك في إيدك السلطان. يا حبيبي ساعدني أشكر أسلم وأستريح، وأخضع لك ربي وأصبر أنت حكمك صحيح. يا حبيبي ساعدني أشكر أسلم وأستريح، وأخضع لك ربي وأصبر أنت حكمك صحيح. يتبعني خير ورحمة دايما وفي كل يوم، إكليل إحسان ورأفة فوقي دايما يدور. يتبعني خير ورحمة دايما وفي كل يوم، إكليل إحسان ورأفة فوقي دايما يدور. وأنا تايه بتراقبني وبترسل كل ضعفي، تشفع لي وتعالجني وبنعمة ترد نفسي. وأنا تايه بتراقبني وبترسل كل ضعفي، تشفع لي وتعالجني وبنعمة ترد نفسي. رسالة المسيح كانت لعالم عدواني منقسم هجومي قاسي